أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة حياتنا النهاردة في بداية الأسبوع أهو هنتكلم فيها عن موضوع أدعو الله سبحانه وتعالى يفتح قلوبكم وعقولكم اللي أنا هقوله. نتكلم من عنوان حلقتنا عن ظاهرة الانتحار بين الشباب. أنا مش مسامح دي آخر جملة. طبعا أنا بعيد تماما إن أنا أوصف مشكلة أو إن أنا أساهم في نشر أمر أنا أرى إن المساهمة فيه بيبقى أمر مش صح. مش صح ان احنا نقعد نتداول الفيديوز اللي اتقالت او شاب قال حاجه معينه او بيتعمل في عمليه تخلص من حياته ايا كان مش نتكلم في القصص دي او بنت او او او لكن لما يبقى يستفحل الامر لدرجه من اللي احنا وصلنا لها لازم نتكلم. لما بنتكلم عن انا مش مسامح كانت اخر جمله انكتبت في البوست بتاع الشاب ده انا مش مسامح. اللي بياكل مال غيره بيقف فما بالك اللي بيهدر حياة غيره هو مش عارف اللي بيتسبب في أذية الآخر هو مش مدرك إنه هو متسبب. أما نتكلم النهاردة عن ظاهرة الانتحار بين الشباب وليه ليه ليه مع ممكن تواجد أسباب ظاهرية أسباب الحياة كلها اللي ظاهرة لينا حياة جيدة بل أكتر من جيدة كمان في الظاهر تعليم راقي مكانة اجتماعية تفوق في علم معين شهرة مال وسامة شخصية كاريزما كل ده وكمان في قدر من التدين وكل الحاجات دي ومع كل ده صاحبها يقدم على التخلص من حياته أو صاحبته أو يعلن ده في أمر علني وبعدين تحصل لخبطة بقى للي بيسمع ولا اللي شايف إيه ليه اللي بيسمع اللي بيشوف حاجة زي ليه بيحصل والسؤال الأوحد ليه ما حياته حلوة إيه حياته إيه ما مش محتاج حاجة اللي هو إيه الظاهرة ليه يحصل نوع من التداعي النفسي وركزوا معايا بقى في الألفاظ اللي أنا هقولها النهاردة وياريت ورقة وقلم يا كل أب ويا كل أم ويا كل شاب وبنت من إعدادي لحد ما تتخرجوا وحتى الحوامل عشان عندهم كتاب برضو ومخلفة اسمعي اللي هقوله لك النهاردة أنا جاية النهاردة ليكي ناصح أمين أديكي نصيحة لله عز وجل في زمن إحنا محتاجين الكلام ده فيه. ليه بيحصل نوع من أنواع التداعي النفسي والهشاشة النفسية نشرح الكلام ده والهشاشة النفسية لدرجة معاه يكرر الشاب أو الفتاة في عمر لسه الحياة ده أنت لسه مقبل على الحياة أنت لسه بتشوف بتقول بسم الله الرحمن الرحيم فين الحياة فين السعادة وفين المتعة أقول لك بس السعادة والمتعة يا دكتور عشان يتكلم ليه أنك تقدم على خطوة التخلص من حياتك والانتحار وتخسر دنيا ودين ليه كل النقد والخذلان والانكسار والتخلي وقت الحاجة يوصلوا بينا النفسية لدرجة انت نفسك تكره نفسك وما انت شايف قيمة لنفسك وعندك شعور عدم الاستحقاق وتقرر تعمل امر منهي عنه شرعا منهي عن الكلام ده. شوفوا انا مش مع نشر القصص تماما ولا اتكلم في تفاصيل ولا ليه دعوة ولا هسمي لا من قريب ولا من بعيد ولا ليه لكن ليه في الظاهرة كترت وكذا وبتاع وناس تتعاطف وكذا ودي حل لا ليش دعك حالة خاصة أنا لكن الأمر فعلا انتشر وبطريقة رهيبة أنا جايبة لكم إحصائيات النهاردة بطريقة رهيبة جدا وسط شبابنا وبناتنا صغار وكبار على فكرة أمهات موت لسه في السن الصغير ولادهم لسه صغيرين محتاجينهم دفع اليوم إننا هنتكلم عنهم النهاردة باستفاضة ونشوف السبب إذا عرف السبب بطل العجب اي عرض ماليش دعوه بيه انا لا دعوه بالسبب الاساسي اللي جاب المرض ده ايه وازاي ممكن نتجنبه ونعالج الامر ده من الجذور ليه عايزين نعيش في سلام بقى نبكوا ثواب بقى يعني عايزين نيجي في الدنيا كده بهدوء ونرحل بهدوء بقدر الله وبعلم الله وبموقوت رب وبميقات ربنا سبحانه وتعالى كما يحب الله ويرضى مش عاجلني بنفسه لا لا مش عايزين كده. خلينا متفقين ان موضوع الصحة النفسية في البداية تعلمها والعلم عنها وخطواتها مش منتشر، خصوصا في الوطن العربي مش منتشر. لا، الثقافة بين شعوبنا العربية في الموضوع ده استنكار وسخرية، وايه بقى كانها مسبة حاجة وحشة يعني، كنا حاجة تسب الشخص. لا لا لا، واللي نطلب منه يتابع صحته النفسية بتهريج والرفاهية اللي انتوا فيها دي. رفاهية ايه يا عم؟ الله يصلح حالك. ده انت مش هتعرف تصلي الا بصحتك النفسية، ده انت مش هتعرف تقومي بقى الا بصحتك النفسية، او نروح لمختص يعالجه بخطوات مدروسة كانها حاجة عيب وما يصحش. وازاي تقولي يعني كأنها بتشتمينا، مع ان الامر ده في الغرب له مهنة وناس من اول سن حضانة للطفل لحد سن التخرج، جمع مؤسسات العمل المحترمة لازم يوجد فيها طبيب صحة نفسية ويتابع مع حالات الاتش ار، يتابع معاه حالات الموظفين مع الاتش ار الاثنين، يقول له كان كذا ولما اتقال كذا وتأثر على نفسيته كذا اديله بقى ايه مكافأة عشان هو تحمل. عايزين العالم دي. لكن خلينا نقول لازم نشخص المشكلة الأول. ايه هو الانتحار أصلا؟ قتل النفس، رد فعل مأساوي لإيه؟ ده اللي موراء بقى لحياة متعبة جدا مجهدة جدا على صاحبه. إيه إنه عنده أسباب ولا محاورة انتحار شخص ورا مرة ولا التانية؟ آه في عوامل، في عوامل بتخليه يبقى عايز مرة والتانية يعمل ويزود المحاولات بتاعته في كلام في عقله الأول كأفكاره وبعدين ينفذها. الاكتئاب يعتبر العمل الأساسي والرئيسي الموضوع دوت. كمان في نوع من الاضطرابات النفسية هنتكلم عنها برضو النهاردة، نفسية وعقلية، عوامل برضو بتساهم في الانتحار. اضطراب ثنائي القطب مثلا، ده الشيزوفرينيا مثلا، انها بتسبب لك اثر رد فعل مأساوي. خلاص تمام، بيبقى عايز ايه؟ مش هاي المواقف كلها والحياة والسلبية والضغوط. طيب تعالوا في البداية نقول شوية حقائق نشرتها منظمة الصحة العالمية لسنة كام؟ 2021. قال لك أول حاجة بينتحر أكتر من 700,000، وقربين على المليون يعني ولا إيه؟ نهار أبيض، 700,000 شخص في العالم. كل حالة انتحار ومحاولات تانية للانتحار، يعني حالة وحالات انتحار، حالة ومحاولة. طيب إيه العامل الوحيد اللي بيزود الأمر ده واللي بيزيد منها؟ إنك بتقدم مرة والتانية على الانتحار. السبب الرئيسي إيه؟ إيه هو السبب الرئيسي؟ يقول لك أشخاص كلها أعمارهم ما بين سن الشباب، تروح أعمارهم ما بين سن الشباب 29 أو من 15 ل 29، ودي حالات أكتر من 77% من في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وهنفلكوا الأمر ده بعد كده، يعني مش بس دول، لا ده في كمان ده التانيين وهقول ليه. قال كمان ان المنظمة الصحة اللي بيتعرض للانتحار ده مش مقتصر على فئة معينة، يعني مش شباب بس ولا بنات بس ولا لا، من جميع الأعمار وجميع الجنسيات. كمان قال ان في صلة ما بين الانتحار وما بين الاضطرابات النفسية زي ما قلنا، وخاصة الاكتئاب والاضطرابات اللي ناجعه عن طبعا اللي بيجي بقى مدمن كحول ولا مخدرات وكده. وقال البلدان المرتفعة الدخل فيها حالات انتحار. ليه؟ أزمة، واحد لم مر بلحظة أزمة مثلا في حياته بينهار، وانهياره ده على حسب تعامله بقى، بيتعامل مع ضغوط الحياة ازاي، المشاكل المالية، الانفصال أو طلاق، ألم أو عنده مرض مزمن. كمان بيقولك في صلة ما بين النزاعات اللي بتحصل والكوارث والعنف وسوء المعاملة وفقد الأحبة والشعور بالعزلة والسلوك، كل الكلام ده بينصر ما بينها وما بين السلوك الانتحاري. معدلات الانتحار اصلا يعني بترتفع ما بين الناس الفئات الضعيفه اللي بتعاني من التمييز والتنمر. طب ايه اعرف ازاي ان في اعراض في اللي حواليا؟ ها ما انا مش عايزه بره واحده الاقي بتاع لايف على الفيس، ولا الاقي مش عارفه بوست وصاحبها خلاص كل سنه ان الله وان لا يرجع. مش عايزين كده، احنا عايزين نلحق، والحلقه دي معموله عشان كده. انا هخاطب الجهتين، هخاطب الشخص اللي عنده الافكار دي وهخاطب اللي حواليه كلهم. قال لك الأعراض إن مثلا يتلفظ بألفاظ عبارة عن الموت، أموت نفسي، أتمنى لو كنت ميت، العيد الميلاد يقول لك يوم الميلاد بيفكرنا بالموت، ماشي عشان في حد صاحبنا كاتب كده بوست على الفيس كاتب يقول لك يوم الميلاد بيفكرنا بالموت، نلحق الناس دي. يتمنى يقول يا ريتني ما اتولدت، أو إن يجي انسحاب من مواقف في تواصل اجتماعي في قاعدة في كذا فيحصل إيه؟ يحصل انسحاب. أو عنده رغبة إنه يقعد لوحده وعزلة، او عنده تقلبات مزاجيه مره فرحان ومره زعلان الاثنين في ان واحد. مره متفائل جدا، ده مش يوم بقى واليوم التاني محبط، ده ممكن في اليوم يتغير الفصول الاربعه. عنده كمان هوس بفكره الموت والوفاه والكلام ده، دايما يأسان، دايما يأسان، عنده اليأس مش بس بسبب موقف، حياته كلها روتين حياته عادي، او ممكن ما بيغيروش او غيروا الانعزال والوحده، اكله ونومه متلخبطين على طول، ده مرسيته متدمره ونايم مش عايز يتعامل مع اي حد، عايز ممكن تبص تلاقيه قاعد مره واحده تخلص كده من متعلقات شخص كان معاه، او مثلا يودع الناس وهو ماشي بيودعهم كانه بيودعهم لاخر مره، مع السلامه، كان اخر مره مش هيشوفهم تاني. عنده فرط احساس بالقلق او الغضب كتير كتير زايد عن الأرض. طبعا في اضطرابات نفسيه، طبعا في اكتئاب زي ما قلت لكم، اضطرابات القلق، اضطرابات ثنائي القطب، اضطراب التحدي المعارض، كل ديت بيؤدي لميول الانتحار. فقدان الاصدقاء، مقربين، افراد عائله، وما تمش معالجه الامر ده نفسيا او عاطفيا وكتم على نفسه، او نزاع مثلا، او مثلا عنده انتهاك جسدي، تاريخ انتهاك جسدي ماضي مثلا، او انتهاك جنسي، عنده مشاكل مع الادمان والكحول والحاجات دي، مشاكل طبيه او بدنيه كمان، ممكن انه يكون كمان بسبب ضحيه تنمر ومش عارف يخلص من الامر ده. وشفنا اطفال حبايبي 12 سنه و11 سنه بسبب تنمر اولادهم اصحابهم في المدرسه. كمان ممكن يكون قرأ، وركزوا بقى، أو سمع مقطع واحد مقدم على دار حياته، أو واحد معرفة شخص مات مثلا متاحت، بيقعد بقى يقول ويسمع ويشوف. عشان كده احنا ضد نشر الكلام ده، لا نحكي القصة ولا نحكي البتاع وصله عمل وصله، لا نعمل ايه الظاهرة دي اللي نعالجها، حصلت ظاهرة نقول أسبابها دي علاجها، دي سبل كذا، دي توجه الأفراد اللي هي المحاور الرئيسية، الناس الرئيسيين الموجودين في المشكلة. ممكن يكون برضو بسبب بطالة أو فقر أو تأخر زواج، كسر حالات، كسر الحب بقى والخزلان، خيانة زوجية، إساءة، عنف منزلي طبعا، وده من أكتر الحاجات، تربية خاطئة، ها، إساءات من الأب أو الأم، تنمر من الأهل، نقد، تفكك، عنف أسري، ضغط الوزع الديني، اللي كل الكلام ده عنده وحد الواحد، ما عندوش صحاب، مشاكل مالية مثلا، عنده احساس بالفشل الدائم وقاعد ما بعملش حاجه وعدم الانجاز، والعصر اللي معانا عصر مساعد على كده، او عنده نهايه لعلاقه عاطفيه حصلت. يعني تعالوا ما احكي لكم الامر ده، واحكي لكم قصه الاندلس والبتاع. وانا ليه احنا وصلنا، خلونا اشرح الحته دي، ليه وصلنا من الهشاشه النفسيه لدرجه ان واحد يحصل له خذلان في علاقه عاطفيه مثلا، او كان خاطب او ايا كان، يكتئب على نفسه وانا كذا، ويروح يعملها، ولا انا مش هموت نفسي اموتك يا ليه انتوا عارفين الاندلس اتعملت، احتلت ازاي؟ بسبب الخيانه والجاسوس ده. رجع والمره لقى غلام بيعيط، عاد ليه؟ قال له السهم بتاعي جيت اضرب عصفور، ضربت واحد بس، انا كان نفسي اضرب الاثنين بسهم واحد. قال لهم اوعوا تخشوا، العالم دي مش هينفع نحارب. جه بقى أغرقوها بالخمور والنساء وكل بقى الفسوق والمعازف. وبعدين جه بعد 20 سنة، فلقى شاب قاعد، قال له العود بتاعي انكسر وكنت بغني لحبيبتي. قال له يلا تعالوا، احنا بنبكي على الناس ولا ايه؟ ما خلاص نصيب وقدر الله ما شاء فعل، وخانت ما تخون لنفسه، خلاص مع السلام. هو ما يخون ولا مع السلام، صحيح بنوت وجع بس يلا حبيبتي اللي بعده انتهينا. اللي ما يعرف قيمتك، ولا اللي يعرف قيمتك كراجل ولا كخطب ولا كعريس، مع السلامه، ما يلزمكش. لكن تنكسر على نفسك وتعمل على نفسك وبعد كده شكرا وانهي حياتي وتقابل ربنا بامر شرعي نخاف منه، نخاف. انا معاكم ان العصر ده عصر صعب جدا، عصر صعب لدرجة يعني عارف ايه، حياة سريعة ورتم سريع وعايز انجاز بسرعة وكل حاجة ورا بعضيها، ملحق على ايه ولا ايه، وده لو مثلا انجاز وده مش عارفة يحصل ايه، ولو ما ومين قالك انك لازم تبقى مميز يا عم؟ مفهومك للانجاز خاطئ، ارجعوا للحلقة دي مهمة جدا ليكي ولعيالك، انا بقول لك اهو. طيب خلينا نشوف فكره عامه ازاي نتجنب ده على المستوى الخارجي الاول. انا لسه ما خاطبتش الشخص اللي عنده الافكار دي، اسره، محيط خارجي، البيئه المحيطه بيه، المدرسه، المجتمع، مستوى الحكومات، نقول ايه؟ الاسره، خط الدفاع الاول، الحمايه من الافكار السوداويه ديت، افكار التخلص من الحياه، احتواء الابناء، دعم، طبطبه، تحفيز، تشجيع. وانا وخاصه وقت الازمه اللي ابني او بنتي بيمروا فيها، واشباعهم نفسيا وعاطفيا. وهرجع تاني، وده كان سؤال انتوا قلتوه لي وهرجع لكم تاني. قلت لكم اخطات مره خطا تربوي ان انا رعيت الطفل الاكبر، وكانوا اولادي بيصوروا فيديو المشهد، رعيت الطفل الاكبر دون الطفل رقم 3. والطفل رقم 3 بتحاول ان هي تلفت النظر وتقول لي يا ماما كذا يا ماما كذا، وانا مش واخده بالي، انا مركزه مع الحاله النفسيه اللي كان جايالي بقى، ولسه طالع معرفش من ايه، من ازمه وكرب، وبنحاول ان احنا نأهل نفسيا بعد الازمه اللي كان فيه. فانا مركزه مع ايه؟ مع ردود فعل الكبير، وسايبه الايه. فمين اللي طالع في الكاميرا؟ الموقف طالع في الكاميرا، شفته بعد 20 سنه، مش 20 سنه، كان كام سنه؟ 15، والله كان 10 سنين، يعني قولي مثلا كان بتاع حوالي يعني من 10 ل 12 سنه. وشفت المنظر ده وانا يعني لا تتخيلوا، فضلت اعيط 3 اسابيع، اشوف الفيديو اعيط، واتصل بيه الرقم تفرق من سامحيني يا امي، والله ما خدت بالي حبيبتي. قال لي والله ما مش، قلت لها لا لا لا لا، انا اخطات والله، اخطات، لان انا رعيت الحاله النفسيه والبتاع وردود الافعال، وعايزه بسرعه بسرعه عشان انا عارفه الدنيا فيها هنا ايه، وما خدتش بالي انك انت كنت بتشديني علشان تسمعي واقول لك حاجه، او عامله حاجه وعايزاني اشوفك، سامحيني يا امي. وده اللي اتقال، ونستردين في الدنيا وناخدها في الدنيا، وعيط اقول يا رب سامحني ما خدتش بالي، والله والله يا رب ما خدت بالي. كل ما حد يفكرني في المنظر بالموقف ده ابكي. الأسرة خط الدفاع الأول لأولادها، لحمايتهم. الأب والأم كلمات التشجيع وكلمات الحب وكلمات الدعم، وخصوصا في وقت الأزمات ما احناش عارفين. استغفر الله يا رب، جهل احنا يا رب، سامحنا والله يا رب، سامحنا على أولادنا، سامحنا على كذا. ولو عرفت الصح وسمعت مني التزم بي، أنا حطيتها في عنقه خلاص، رميتها عندكم في عنقك انت وهو. هيها الجملة، أنت كذا ومتأخر ليه وأعمل وكذا وكذا، هيها المعنى المردود منها، أنا أب وبحبك وخايف عليك، كنت طمني بس، تعرف إن إحنا بنكبر في السن بنبقى كمين. دي هي وبلدل ما وراء الكلام، أنه اللي يمس القلب الإنجاز، ونجحوا معاملين وعاملين وصرفين عليكم وقبلين عليكم، وده الإنجاز، ولازم تبقى في الطب، ولازم تبقى. مين اللي قال حط المعايير دي؟ ما عندهم معايير تانية، عندهم حاجات تانية الله عز وجل وهبهم بيها. الأسرة خط الدفاع الأول لتدعيم أولادها، تقولك مش قادرة أسامح أمي في كذا، ومش قادرة أسامح أبي في كذا. طبعا احنا عملنا حلقات لبر الآباء عشان بس الناس اللي ايه يا دكتورة الكلام ده بيشجع العيال علينا، وانت لو انت فيك الصفات دي، فيك الصفات الاب المتسلط والام المتسلطه والنرجسيه، واللي بيضربوا واللي بيهينوا واللي بيكسروا، انتم يبقى تزعلوا، تخلي بالكم. احنا عاملين حلقات للبر اكتر من 4-5 حلقات، ارجعوا لها. لكن لازم نقول الامر ده، اما تسبب في اذى نفسي او اطلب منهم فوق المتوقع، رافع سقف توقعات غلط، يبقى ده دور الاسره، اب والام، الاسره الصغيره والاسره الكبيره. مش روح للاسره الكبيره تنمر ونقد، وايه ده وعاملين ايه وبتاع، وساعد وقول انا ما اقدرش، اصل ما اقدرش ارد. وانت كاب ما تدافعش عن اولادك للتنمر اللي بيحصل في العيله الكبيره، لا، اوعى حد يقول لابنك كلمه وتسيبه، اوعى حد يحطم نفسيه ابنك وانت تسيبه، ولا تكمل نقول لهم ايه، لا كوبا. لا لا لا، امنع، لا ما تقولش كده، ده انت حبيب، ده انت البطل، ده انت عين ابوك من جوه، ده انت وانتي اوعى تسمحي يا امي تمام، بس يا امي معلش والله بنقولش الالفاظ دي، والله لا والله ما بنعمل، بالذوق بالادب والاحترام، لكن حطم نفسيتهم. رقم 2، دور المدرسه بيجي مكمل لدور الاسره، يعني الاساس اللي في البيت الاب والام. تعزيز ايه بقى؟ عندي انشطه، هوايات، يطلعوا فيها طاقتهم، ولازم يكون في المدرسين عندهم تخصصات للصحه النفسيه عشان يتابعوا الحاله السلوكيه ذات نفسيه للطالب، مدى استقراره النفسي، التوازن الداخلي اللي جواه عامل ازاي، مش حيسه بايسه كده. ثالث حاجه، دور العلماء، علماء الدين، علماء الاجتماع، علماء علم، كل ده التوعيه، الحفاظ، ازاي ابص الامل ومبقاش في عدم ياس، ازاي اصل معنى ان في ابتلاء ودي دنيا ودي فتن، وازاي تغلب عليها وعلى الهشاشه النفسيه نبقى بسكيد ريشه، يحصل شويه هواء يطيروني هنا وشويه هواء يمشوني هنا، فين معاني الصبر والرضا والتعافي؟ وخليه عندك شجاعة إيمانية. فين التعافي النفسي والإيمان أولا، وبعدين الدور الطبي بقى ده تاني حاجة. عندي المؤسسات كمان الدينية، أي مؤسسة دينية ولا جمعية خيرية ولا مسجد ولا مقرأة ولا أي مكان، بس القيم وتدعيم الرموز الشبابية الدعوية اللي طالعين بيقولوا حاجات جميلة، وشباب في عمرهم وفي سنهم، ويكتروا المحاضرات ودورات التوعية المستمرة بأسلوب محبب للشباب جميل، بطريقة صحيحة، بطريقة فيها إقناع وتحبيب واتباع لله ولرسوله. وبعدين يجي دور حكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة، معاناة الشباب دي عاملة إيه؟ اللي مش لاقي شغل، ولا اللي مش لاقي يتجوز، ولا مش لاقي حياة كريمة ويقعد ليه؟ منظوم تحقيق العدالة الاجتماعية ده مهم جدا. كمان عندي المشكلة الأكبر، مجتمعات الشرقية كلها بتبص المرض النفسي ما وصمة عار. المريض النفسي ده مجنون أصلا، ازاي نقول كده؟ وازاي تسمحوا لنفسكم تقولوا كده؟ يبقى إيه؟ منبوذ. منبوذ بقى اجتماعيا، لا واحنا نرفض العلاج والكلام النفسي ده كلام فاضي. ايه الرفاهيه اللي انتوا فيها ده؟ رفاهيه ايه يا جماعه؟ ده غلط. بس الله سبحانه وتعالى بس الدبوس اتفك. هذا الله سبحانه وتعالى يسترنا، قولوا امين. فيجي ايه؟ فيجي يقول لك لا مناش رايح، لا ده مريض. ما هو انا نفسي في مره من الحلقات ان حاجه تحصل، يعني يا الخمار يتظبط يا الدبوس يتعادل. فانتوا ادعوا بقى. يجي مثلا لما نيجي نتكلم في المجتمع يقول لك لا انا مش متعالج، لا لا لا لا ده مريض وازاي كده، ويوصل يعني المراحل المتاخره في مرضه علشان نظره المجتمع والناس اللي حواليه او نظرته هو للامر ده، ويوصل لمراحل متاخره بيصعب علاجها، يقضم عليه على الانتحار. لازم نخلي بالنا اهميه الثقافه المجتمعيه وعدم الاهمال وعدم انك ما تعالجش ذات نفسه، ما هيوقعنا في اكتر. لازم تكون كمان في سياسة إعلامية، القنوات واليوتيوبرز والناس المشهورين سياسة إعلامية كومة محطوطة تؤكد أهمية وقيمة العلاج النفسي والدعم النفسي والطب النفسي والصحة النفسية والتعاون ما بين بعض والتعافي وطرق الدعم النفسي إزاي، ونشجع الناس إن روح لو عندك حاجة روح والجأ، ده مش عيب. ونخلي بالنا من الخطورة اللي بيلعبها دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، اما تيجي تنشر لفيديو يعدي الملايين على واحد لايف بيتخلص من حدي، كارثه. او دور صاحبك في الموضوع ايه؟ انتيمك فين؟ ما عنديش انتيم. اعمل صحبه، ما تخليش نفسك وحدك كده، غلط. ال- ال- ال- الاسره، البيت، الصحاب، الناس، كل دي عوامل او زي ما نقول كده جدار حمايه بيحميك من الانتحار. واحد تعرض لإساءة ولا تنمر ولا كده، يبقى أول حاجة الدعم النفسي والعاطفي من الأهل والأصدقاء الأسرة. روح احكي لهم، تروح لطبيب وتحكي له، تكلم مع حد مؤتمن كويس، مش حد غلط، حد له مرجعية علمية وإيمانية. أنا مع اسمعوا بس عشان بس النقطة دي احنا على خلاف فيها، خلوني بس واقفين. لما نيجي نتكلم إنك تروح لطبيب مؤتمن تتكلم معاه وتطلع اللي جواك، النقطة دي عندنا خلاف كبير فيها. إيه القامة فلان الفلاني وينكر وجود الله، ده هيفيدني في ايه؟ انا كواحد مسلم، انا ده واحد ده هيفيدني؟ لا استفيد بعلم، والله ما فيها بركة. انا بقول لك اهو، اموره كلها وحلوله علمية ونظريات مادية بحتة. فين الروح؟ الله، فين الروح؟ وانا جسد بس ما نفهم؟ هو احنا خلاص يعني عقدة الخواجة مبهدلانا لدرجة ان احنا كمان بقينا نظرتنا مادية علمانية بحتة للأمور؟ يا جماعة احنا أمة مميزة، الإسلام جه ميزنا. تمييزك بالإسلام تداوى عباد الله، وناخد بالأسباب، وانا بعدين عندي رب الأسباب. انا لو جه واحد اداني المعافاة المادية البحتة وانا روحي خواء فضية، هتنفعني في ايه انا؟ يوم ما يجي لي مشكلة ولا يجي لي مطب نفسي، خد والدواء والعلاج وانزل والعب رياضة وروح وكذا، وبص في اماكن واصحابك وروحي، فين انا؟ فضية ما غزتهاش. لازم نغذي الروح في زمن الطغي عليه المادية البحتة. الزمن اللي احنا فيه صعب. طب ما احنا كنا كده، ما اهالينا عملون، ما اهالينا ضربون، وازاي طلعوا، والمجتمع قال، وياما اتقال علينا وياما كذا. ايوه بس زماننا خلاف الزمن اللي موجودين دلوقتي. الزمن دلوقتي صعب جدا، وهقول لكم ليه. دنيا دنيا. يبقى اول حاجه دعم الاسره، واروح لحد مؤتمن وفضل، يا مع صديق، يا مع ام، يا مع انتيم، يا مع طبيب معتمد له مرجعيه علميه وايمانيه لله عز وجل. يقول لي ما يقوليش حاجه تناقض، وروح اعمل كذا واقعد كذا واعمل، مش عايزين بقى اعبد الصنم يعني. اعبد الصنم او اعمل ايه، او سحب الشبكه من البتاع، كلام والله جن اقسم. سحب الشبكه وبتاع، مش عايز اقول الكلام عشان ما اكونش بروج لحاجه باطل، لكن اللي فاهمين في الكلام ده عارفين المنطقة بقى والبنادول والهيسك. لا الله جن يجيب عليك. طب النقطة التالتة، روح بقى مكان هادي، مكان مش بتستفز أفكارك، مكان مش بيخليك دايما متحفز، لا حاجة هادية انت فيها تعرف تصفي نفسك. في ناس ممكن تروح مثلا مكتبة تقرأ كتب، ناس زمان يعني، أو حديقة خضرة، أو بحر شاطئ مثلا، أو بيت واحد صاحبك كنتوا مع بعض وبتفرح بكده وبتفرح بكده. ناس ممكن تتفرج على على على على بتاع اللي هي الحاجات الطبيعية دي، يقول لك يا شايف منظر بقى المحيط، وبعدين البطريق، يعني بيفرحوا بالحاجات دي. شوف مكان يهديك نفسيا. رابع حاجة، تخلص من اي حاجه تهدد سلامتك. اوعى تسيب حاجه تهدد سلامتك من حول. لسه شايفه فيديو دلوقتي بيضحك علينا وسميه وبنتي قاعدين متفرج على الفيديو، واحده بتقول اي حد يحط عليك طلعه بره، اي حد ما اعرفش ارميه بالبتاع بره، وتروح ليه مكان يغرق، غرقوا ما اكتر عليهم وعلى احنا ناقصين. وقعدت مش عارفه كم جايب له مضحك، بس حقيقه. روح مكان ما يأذكش، وتروح مكان ما يستفزش أفكارك. ولو كنت بتعاني من أفكار التخلص من الحياة والكلام ده، شوف إيه اللي أنت لا يقولك أساسي. بصوا موضوع الأدوية، موضوع الأدوية هو طبعا يعني في دواء من أدوية الاكتئاب بيساعد على الموضوع ده، لكن هم دلوقتي بيحاولوا يعدلوا الدنيا عليه، معرفش إيه آخره. لكن أنت كفرد اوعى، أنت كشخص يعني على المستوى الشخصي، أنت كفرد عليك ألا تنساق. ألا أنساق لإيه؟ وشاعر السلبية اللي بتجيلك وتسيب أفكارك ليها. صحيح أنا عارفة، حاسة بيك. أنت ساعات أنت فعلا ما عندكش خيار، هي الأفكار جات لك كده وما أنتش قادر، ووصلت المرحلة خلاص وأنت شايف أن ده خيار لا لا لا لا، أنت مش لوحدك على فكرة. اللي بيمر بأي ابتلاء، ولا اللي بيمر بأي تجربة سلبية، أو عندك أي مشاعر كلها سوداوية، اسمع انا بقول لك ايه، ليس دليلا على وجود عيب فيك ابدا، مش دليل ان في عيب فيك. لازم تدرك بعقلك كده ان محاربه الامر ده، مش انت مش منقوص ولا معيوب، لا، مجرد انك تدفعها زي ما قال ابن القيم، كل خاطره ادفعها ما تنسقش وراها، وحاولك المساعده مش عيب. انا محتاج مساعده، انا محتاج حد يسمعني عشان تقدر تتغلب على النقطه دي. تاني امر شخصي على المستوى الشخصي اللي خاص بيك، ابعد عن الوحده. ما تعدش ليش في عوزه تقولك مش قادر، وجود الناس بيوتر، روح لحد انت بترتاح له وعبر على اللي جواك. تالت حاجه على المستوى الشخصي، تجنب الاشخاص السلبيين المؤذيين، الناس اللي بيؤذوك وبيضروك، وعبر عن غضبك من تصرفهم لهم. اللي انتوا بتعملوه ده امور ضربيه، افعال ضربيه، قول وعبر. ليه كتم في نفسك اصلا؟ ما يزعلوا، مش بدل انت ما يجرى لك حاجه؟ عبر يا جماعه، طريقكم ده بتاذيني، وضعكم ده بيأذيني، طريقكم في الكلام دي بتاذيني، قول. رابع حاجه على المستوى الشخصي، وركزوا معايا، ابعد عن تفكيرك كل ذكرى سيئه. مش قادر، هقول لك ازاي، انا كلمه بقول لك ازاي، بدلها بذكرى حلوه، اخرج من مود الحزن والكلام ده وبتاع، ها اعمل اللي بيفرحك. زي ما قلت، ناس بتفرح لما بتخرج للطبيعة، ولا تروح بحر، ولا بتتفرج فرجة معينة مثلا على فيديو طبيعة ولا بتاع، أو فيديو ذكريات سعيدة كانت ليها، أو يجيب كتاب ويبحر فيه. شفت ناس والله بتحب الترجم، يعني يقول لك أنا اللغة اللي بحبها هات قصص أقعد يترجمها للغة اللي بيعمل لغته المفضلة. أنا شفت كده وناس بتحب تعمل كده. طب إزاي تعالج؟ يعني اعالج الفكره ذات نفسها اللي جات لي، وده انا بخاطب الشخص بقى. خمس خطوات سهله وبسيطه والله، وركزوا معايا واكتبوا. العلاج النفسي، العلاج بالكلام، العلاج النفسي نروح لطبيب مؤتمن له مرجعيه علميه ومرجعيه شرعيه. الكلام تاني، انا مش عايز اسيب اي حاجه. العلاج بالكلام زي ايه؟ الحديث، اتكلم مع المعالج، اقول له إيه، حد خبير عنده خبره زي ما قلت لكم يساعدني ازاي اكتشف الاسباب ورغبتي ديت اعمل في ايه واعمل الكلام ده، وازاي اتعامل مع الامر. تمام. رقم اتنين، العلاج الاسري التعليمي. ها، ان انا اشرك افراد الاسره معايا، اقول لهم انا عندي مشكله، قول، ما تسيبش نفسك، ما تسيبش نفسك، عشان هقول لك في الاخر الامر الشرعي ده ايه. ما تسيبش نفسك، يخليهم يساعدهم ويخليك يساعدوك انت كمان، هم يساعدوك على العلاج. يفهموا انت بتمر بايه، ما تبقاش عايز في عزله ومحدش حاسس باللخبطه والانفجار اللي جواك، يساعدوك بشكل افضل وانك تحسن علاقاتك ضمن نطاق الاسره، هم احن الناس عليك، ابوك امك اخوك اختك. ثالث حاجه، انت لو عندك ادمان من حاجه معينه حاول تعالجها. ساعات كتيره بتيجي الافكار ديت وتبقى منتشره، تقول لك ايه، انا هشرب او اغيب على اشرب المخدرات او الكلام ده، وتدفعك في الاتجاه دوت انك تشرب الحاجات اللي هي المحرمه عشان تطلع بره الاطار ده وتنسى، ولا كنسى وعيش. طب ما انت هترجع تفوق تاني. طب ما انا اعيش ازاي وانا لا، لازم تشوف، لازم تروح لحد. رابع حاجه، غير نمط الحياه، او تغيير النمط الحياه اللي هو ساعات كتيرة جدا جدا، ويمكن معظم الأطباء بينصحوا بيه، إنك تغير بعض في نمط حياتك. مثلا يقلل لك من التوتر مثلا، أو تعديل نومك، إنك تبني علاقات جديدة، وإنك تبقى عندك تواصل مع الناس ويساعدك في المنظومة دي. خامس حاجة، لو في أدوية تناول أدوية، تداوى عباد الله. لما يجي طبيب يوصف لك الأدوية، خصوصا علاج الاكتئاب، يعني اللي بيسبب الأفكار اللي معايا أنا عايزة أتخلص من حياتي، الأدوية دي أدوية مضادة للذهان، أدوية مضادة للاكتئاب ذات نفسها، أدوية مضادة للقلق، وانت المفروض ان انت عارف ان العلاج الأفكار دي بيجي على الأمرين، يعني الأفكار الانتحارية العلاج بتاعها بيجي على الأمرين، بيحتاج وقت، بيحتاج وقت عشان تظهر النتيجة. كام الوقت؟ من 6 شهور لسنة، بس لازم استمر في العلاج لحد الطبيب ذات نفسه ما يقول لي ان انا بقيت بحال كويس. ما ينفعش اوقف من نفسي ولا الكلام ده. اطلب المساعدة، اطلب المساعدة من شخص يقول انا محتاج مساعدة، واختار الشخص اللي انت تطلب منه المساعدة القريب ليك، يكون ثقة تثق فيه، وشخص بالغ فاهم، ممكن يكون حد من اسرتك، ممكن يكون حد من اصدقائك، اطلب المساعدة. لو انت اعتقدت انك غير قادر، ها، انك تطمش، مش قادر، مش عايز اكلم حد، مش عايز اقول لحد ساعدني، ولا عايز اروح لدكتور، ولا عايز اروح لمختص، ولا الكلام ده، شوف حد قريب منك، شوف حد قريب. طب مش عايز حد قريب، شوف حد بعيد. في ناس بتروح تجيب طبيب نفسي بعيد مختص وتطلب منه المساعدة. المهم ايه عندي؟ انك تطلب بوضوح، انا عندي معاناه يا جماعه، انا بتعرض لمعاناه نفسيه جوايا، وعندي صعوبات وبواجه، وعندي تفكير ان انا اتخلص من حياتي. وكلموا عن الصعوبات اللي انت بتواجهها في الوقت اللي انت عايشه دلوقتي، وقول اثرها، انا بعاني من كذا، بعاني من كذا، عندي افكار اشرح كل حاجه بوضوح. اللي تساعد اللي قدامك ان يفهم، ده بيفكر في الانتحار فعلا، عندك ازمه حقيقيه، وفعلا انت محتاج مساعده، قول وعبر، ومساعدة ضرورية وفورية حالا. أديكم مثال، مثلا لو أنا رايح لشخص مقرب مثلا، أقول له أنا عايز أقول لك حاجة مهمة، وعايز أبلغك بأمر مهم جدا. على فكرة أنا حياتي صعبة دلوقتي، نفسيتي صعبة، أقول له كده، حياتي صعبة، وأنا حاليا في الفترة اللي أنا بمر بيها ديت، أنا مش واثق في تصرفاتي، ممكن ومش عارف أتعامل مع الأمر إزاي، وبدأت أفكر أن أنا أخلص من حياتي بشكل جدي وبشكل متكرر في الفترة الأخيرة. قل وعبر، تعال قبل ما أنهي الحلقة، تعال ما أقول لك من وجهة نظر الإسلام، من وجهة نظر الدين، الإنسان ملوش حق التصرف في حياته وإنهاءها بإرادته ما تشاء، لأنه هو لا يملك الحياة أصلا حتى يملك الموت. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحق ده هبة من الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه اللي بيده التصرف. كل الشرائع السماوية مجتمعة اعتبرت أن الحياة مش ملك الإنسان، هي ملك لله عز وجل، للخالق وحده. وعلى الكلام ده فالانتحار فعل محرم من الكبائر، ولازم أقول الكلام ده. قتل النفس محرم في الإسلام، الله عز وجل يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار كان ذلك على الله يسيرا. دار الإفتاء كان لها فتوى أن موضوع الانتحار ده ذات نفسه، وشددت عليه أن دار الانتحار حرام شرعا من الكتاب والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع المسلمين حرام. الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وحديث ثابت من الضحاك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، حديث متفق عليه. وقال إن المنتحر وقع في كبيرة من ودي من عظائم الذنوب، حديث برضو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في النار، وهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده تحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها أن يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حديث برضو جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع ما درش يستحمل فأخذ سكينا فحز بها يده فلما خلاص مات راك الدم حتى مات. الله عز وجل قال إيه أنا بقى وقفولي على الكلمة دي، يقول الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة استغفر الله يا رب. بس خلي بالكم ده المين للواعي، أما المريض النفسي، أما اللي عنده اكتئاب نفرق ما بين المريض النفسي اللي واعي تحت ضغط نفس رهيب وصراع، وبين اللي بيفعل ذلك عن عمد أو هروب من الواقع أو هو واعي هو بيعمل إيه. إحنا في عصر صعب يا جماعة، عصر كله تحديات، مطلوب منك إنجاز، مش إنجاز غلط، مطلوب منك سرعة إنجاز، وكأننا في عجل عمالة تدور تدور وبتسرع. شفت السوشيال ميديا أصل الشرور إلا ما رحم رب اللي عرفت استغلته صح، مشاكل التواصل الاجتماعي اللي بيعزز النرجسية والسيلفي ومش عارفة إيه واللايكات، الكل بيدور ولا حوالين اللايك واللي مش عارفة الأعداد ولا الفورز، كل اللي موجودين والكل عمال يدور حوالين نفسه التضخيم ذاته، تنافس بقى على الناس واللايقات والتفاعل والفيو، استغفر الله. وكل ذلك لما متاعوا الحياة الناس مش فاهمة. وبعدين الخوف بقى ايه ده عمل ديسلايك على البوست ده مش عارفة ايه وقالوا علي والنقد وانا خسرت هو ده بقى المعيار؟ يا نهار ابيض، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ده الفوز. احنا معرفش ايه اللي حصل، تمييع الأفكار، تمييع المعتقدات، إيه ده اللي كل واحد بقى هو خلاص كل واحد يحور اللي عايز فكره أو بحسب بقى إيه مود الجمهور، لا لا لا الترند اللي طالع وهوس التصفح ولا السعي وراء كل حاجة جديد والترندات والإثارة والتركيز على السلفي والذاتية وترميز التافهين والتافهات. بصوا طب وأصحاب القيمة، سيدنا سعيد بن جبير عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، اسمعوا الحديث، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول، احفظوا، وتظهر التحوت تعود لتعود. قال يا رسول الله وما الوعول والتحوت؟ قال الوعول وجوه الناس وأشرفهم، الناس اللي عندهم شرف علم وشرف دين، والتحوت اللي كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم، حدش عارف بهم حاجة. أنا مش عاوزاكوا تقعوا تحت مفهوم الهشاشة النفسية، قوم الحالة الشعورية اللي بتجيلك لما تقع في مشكلة ومش مخليك تؤمن ان في ده يا عم الدنيا اكبر من كده. ده مش لا انت شايف مشكلتك دي هي الكون، هي اكبر من قدرتك على التحمل، ما احساس العجز والانهيار. مع ان النبي عليه السلام وصى اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وكرجه. لازم نؤمن بالكلام ده. تنهار لما يحصل لك مشكله، ايه ده؟ وتفضل بقى ايه بص الفاظ بقى، الفاظ سلبيه انا مش قادر، وحصل وموتتني وهدرتني وعملتني ايه، وتديها حجم اكبر من حجمها، والله عز وجل اكبر من مشكلتك ومن حالك، وتلك الايام نداولها بين الناس كذلك كنتم. كل ربنا هيعديه، كل مر سيمر، كل مر سيمر يبتلينا. عمل ايه؟ صابر. انا راضي يا رب، انا يا رب مش شايف الحكمه دلوقتي، لان انا دلوقتي ده مش شايف اي حاجه حكمه، بس انا عارف يا رب ان انت يا رب حكيم وعليم، من قدرك وحكمتك وافعالك بين الخير المطلق والحكمه المطلقه، فانا مش شرط اشوف دلوقتي، وشايف ان كل دي مجرد اوصاف مشكله ولا وكلها في مخيولتك، عايزه اقول لك يعني كلها في دماغك، فتزداد الم وتبقى المعاناه جواك كبيره جدا، وبعدين تغرق وتقع وتتحطم روحك، ويبقى عندك منهك مش قادر اخد نفسي، مش قادر كده، يبقى راجل طويل يا نهار ابيض، تحس بالضياع ولا فقدان القدره على المقاومه، خلاص واستسلمت، وتنهار في حياتك بسبب امر تافه ومشكله الله اكبر منها، وتبقى تتقصر. ما يتقول اللي حواليك ولا ابوك ولا امك ولا الدنيا، ما يقولوا نقد ولا يقولوا كذا، ما تكبر في الكلام ده، واي حد يجي ينتقدك ولا يستفزك ولا يضايقك كلامكم يلزمكم، يلزمنيش ولا يعتريني باي 1% تغيير، الا اذا كان فعلا حاجه حقيقيه فيا، بس اهدى الي عيوبي، مش نقد وامر النفس تأبى ولا اسمع. لكن لو حاجه فيا وانا كده اسمعها، لكن الناس اللي بتنقد والناس الكياده والناس اللي بتخزل والناس اللي وتتحطم نفسيا عشان لا وتخسر دينك وحالك، لا. لازم نفرق ما بين الواعي اللي بيعمل كده وما بين اللي مش عارف، اللي في حاله مرضيه الله اعلم بيها. ولما اتكلمنا عن موضوع الصحه النفسيه ضروره شرعيه وعملنا فيها حلقتين او 3 حلقات، ارجعوا لها تاني، مهمه جدا. قلنا ايه معيار الانجاز؟ الانجاز الحقيقي هو ايه؟ ازاي اتغلب على الاخر؟ نظرتي للدنيا، دنيا احنا هنا كده في شويه كده في ظل شجره وماشيين تاني، شكرا. لكن هي دار ابتلاء ودار فتن. ليه اقعد احطها كانها مقياس وفلان قال لي؟ ما يقول لا يقول ايه ولا تملع نفسك، لكن تتهز نفسها وتنكسر وانت راجل ولا انت بنت، فاهم غلط كلام الاخر. كانوا لسه جايبين لي في عجاله قبل ما يقفلوا علينا، جايبين لي في جروب كده المفروض ان فيهم يعني اخصائيين نفسيين وهكذا، وجايبين لي مقطع من فيلم معرفش ايه ولا حاجه كده اجنبيه لبنت، كان زمان على ايامنا الافلام الاجنبيه دي مش عارفه عائله ادمز كان ايه كده، اللي هم اللي كلهم شكلهم بتوع موتى وفامباير وحاجات كده، فجايبين البنت ديت، البنت بتقول جمله ونشرتها في اصحابها، بقولها احسن حاجه ان انت لا تعتري لاراء الاخرين فيكي، وهي دي الشخصيه الناجحه. انا مالي وما يقول ده ما بتعرفش، دي ما بتفهم، دي ما بتعملش، يا فاشله يا كذا، امال رجعي زي وانت عارفه كذا وانت، او يقولوا للراجل وانت، واحساس رهيب انا فاشل انا فاشل انا فاشل انا فاشل، او واحد يجي يعمل فيك احسنت اليه واساء اليك، وده بيبقى الخذلان الحقيقي. احتسب، واحنا مش مؤمنين بالاحتساب ولا يحتسب؟ مفيش حاجه بتضيع يا بنتي، واحتسب عند الله يديك الاجر والثواب. احنا كمسلمين عندنا ميزه احفظوا عني، خلاف كل الناس الغيبيات، احنا مؤمنين بالغيب ان في جنه وفي نار وفي رب هيحاسبنا، وما في امر انت ابتليت فيه في الدنيا وصبرت عليه ما يصاب الشوكه شاك المؤمن، كفرت بها عنه بقى، خد بها حسنه رفع بها درجه، يبقى يبتليك يختبرك وليعليك لو صبرت ورضيت، ويجتبيك بعدها ويصطفيك لو انت خلاص وصلت لمرحله الرضا، ايه تاني؟ لكن اجي اعيش في الماديه البحته وشكل العولمه البحته، ده غلط. اوصيكم اسمعوا الحلقه دي مره واثنين وثلاثه، وارجعوا للخطوات 10 و20 ومليون، وشيروا كل الناس اللي في المراحل سواء اعدادي وثانوي وجامعه واللي متجوزه واللي حامل، ابعتوا لهم الكلام ده عشان تبقى طلعناه من عنقنا حطيناهم في كذا. في النهاية أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو يا رب يعافي كل الناس باسمه الشافي يا رب. يا رب رد الناس لدينها ورد كده. ومش معنى كده أنه معمول دينها نبقى نجاوب على الأمر دوت في حلقة تانية. وقت حلقتنا انتهى. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكمل لنا وإياكم بالخير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة